الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين الزاعمين عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ثم ادعوا أنهم شهدوا خلقهم. يعني هذه من أين جئتم بها؟ جئتم بأنهم بنات الله وأنهم إناث. الله عز وجل عاب عليهم ذلك لأنهم هم لا ينسبون لأنفسهم الإناث، وهذا عار عندهم، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من قوم سوء ما بشر به. فكيف تجعل هذا لله عز وجل؟ وكذب وافتراء، ولم يروا هذا، وإنما هذا مجرد تخرص وظن، وظن لا يغني من الحق شيئا، بل هو أكذب الحديث. نعم. ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم فأخطأوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظيما. فقال تعالى منكرا عليهم: أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي خصصكم بالذكور، واتخذ من الملائكة إناثا، أي اختار لنفسه على زعمكم البنات. ثم شدد الإنكار عليهم فقال: إنكم لتقولون قولا عظيما، أي في زعمكم أن لله ولدا، ثم جعلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكون لكم، وربما قتلتموهن بالوأد، فتلك إذا قسمة ضيزى. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه كلها يعني أقوال يضيفونها إلى الله سبحانه وتعالى، وقال عظيمة وإفك مبين على يعني هؤلاء، يعني أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني لقد سبوا الله مسبه ما سبها أحد من العالمين، بأن دعوا للرحمن ولدا، وأنهم قالوا أن الملائكة بنات الله، وغير ذلك من الأكاذيب والافتراءات والبهتان. نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. يقول تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، أي صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ، فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك، وما يزيدهم أي الظالمين منهم إلا نفورا، أي عن الحق وبعدا عنه. وبعدا منه. وبعدا منه. نعم.

يعني كل هذا الخلق عبيد لله، ولكن يعني ما يعصي إلا أصحاب بني آدم والجن هم الذين يعصون الله، وإلا الكل خاضع له سبحانه وتعالى، يسجد له، الشمس تسجد والقمر يسجد وكل المخلوقات تسجد، وكذلك التسبيح، وكذلك يعني العبودية له سبحانه وتعالى. فالحيوانات تشفق من يوم الجمعة، لماذا؟ لأنه يوم تقوم فيه الساعة، فيتعلم الله سبحانه وتعالى. الهدهد، هدهد سليمان، النملة التي تكلمت وسمعها سليمان، وهكذا هذه الأشياء يجب الإيمان بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبل أحد أثبت، وقال جبل أحد يحبنا ونحبه. إذن له شعور الله سبحانه وتعالى جعله فيه من الأحاسيس والمحبة وغير ذلك، واهتز عرش الرحمن لموت سعد، وهكذا يعني كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة، وكل قد علم صلاته وتسبيحه، وله تسبيح بما أراد الله له، الشجر والدواب وغير ذلك. لذلك يعني يجب علينا الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من هذا. والصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم حجرا كان يسلم علي، يعني قبل أن يبعث إذا مر به كان يسلم عليه، استأذنت شجرة في أن تسلم على النبي، استأذنت ربها في أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمل جاء استأذنت شجرة فأذن لها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جالس بعيد عنها، فجاءت تخط الأرض توصلت إليه وسلمت عليه، ثم رجعت مرة أخرى. هذا شيء يعني ما في إلا أصحاب بني آدم فقط الذين ينكرون هذا النبي ولا يؤمنون به الإيمان الواجب، وكذلك الذي بعثه الله سبحانه وتعالى، كل من بعثه الله يعرفه، بل أكثر من ذلك معلم الناس الخير وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعلم الناس الخير الكتاب والسنة، فإن كل شيء يدعو له ويثني عليه خيرا، حتى الحيتان في البحر تصلي على معلم الناس الخير. نعم، بارك الله فيكم. ذئب كان داعيا إلى الله عز وجل وإلى التوحيد، رجل معه غنم فجاء وعاد عليها الذئب فأخذ منها واحدة شاة، فلما رآه الراعي ذهب واستنقذها منه، فأقع على ذنبه وقال تأخذ وتمنعني رزق، رزقني الله، كلم معه فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، ثم قال سبحان الله ذئب يتكلم. قال وأعجب من ذلك رجل بيسرب يدعو إلى لا إله إلا الله، ودعو الناس إلى أن يقول لا إله إلا الله. فذهب الراعي إلى محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة ووجده وآمن به، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. المقصود أن كل شيء، هذه كلها يا أخوان الأشياء هذه إذا آمن بها زادت في إيماننا، ويعني رسخ إيماننا. إذا كانت هذه الحيوانات وهذه الجمادات تعرف ربها وتسبح ربها فنحن أولى، وهذه غير مكلفة وليس فيها وليس عليها عذاب وليس عليها عقاب وليس عليها مؤاخذة،

وحجة عليهم والعذاب عليهم بسبب جحودهم لهذه الحجج العظيمة. نعم. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت العوراء أم جميل ولها والولة وفي يدها فهر وهي تقول: ذم من أتينا أو أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر إلى جنبه. فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك. فقال: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به منها: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر: لا وربي هذا البيت ما هجاك. قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش أني بنت سيدها. وقوله يحمل على المعنى شيخنا ايش هي الايه، يعني المعنى الاول وذكر انه يعني رجحه ابن جرير اكنة يعني في قلوبهم. المعنى الثاني ان الله عز وجل يحجب الانسان من رؤية المجرمين وهؤلاء. نعم. الله يعصمك من الناس. نعم. وقوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة، وهي جمع كنان الذي يغشى القلب، أي يفقهوه، أي لئلا يفهم القرآن. وفي آذانهم وقرا، وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به. وقوله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، أي إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت لا إله إلا الله، ولوا، أي أدبروا راجعين على أدبارهم نفورا. ونفور جمع نافر، كقعود جمع قاعد، ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل، والله أعلم. كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ماذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمة الدعوة القرآن ودعا إلى الله عز وجل بالقرآن، فكان يتلو عليهم، وحتى في مجلس كان جالسا فيه عبد الله بن أبي سبير المنافقين ومع بعض الصحابة، فتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن، فقال: أيها المرء، نحن لا نريد، لا تغشانا في مجالسنا، إن أردنا جئناك، فلا نريد أن نسمع منك شيئا. فقام بعض الصحابة وقال: طبعا لقد أذاني نتن حمارك، لما غبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحمار وغبر، فجاءت شيء من الغبر عليه، فقام أحد الصحابة وقال: لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. وقام بينهم الضرب. فالمقصود أن هؤلاء لا يريدون أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد سمع عندهم إعراض عن الهدى. فالواجب على الدعاة أن يدعوا إلى الله وأن يدعوا بالكتاب والسنة، فمن قبل الحمد لله، ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به فهذا ممن أضله الله على علم وقيمة عليه الحجة وإذا أقيمت الحجة عليه فلا عذر له، فيأتيه العذاب ويأتيه يعني من الله سبحانه وتعالى، فليبشر بكل شر عياذا بالله. وكذلك ينبغي للمسلم أن يفرح بالنصوص إذا تليت عليه ولا يجد في نفسه حرج. لذلك قالوا من علامات أهل البدع أنهم يبغضون الحديث، يبغضون النصوص التي تخالفهم، فهؤلاء لهم نصيب من هذه الآية: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذا تجد في كل أحد حتى في المذهبيين، إذا ذكر الحديث وكذا تململ وتضايق، وإذا ذكر قول الإمام أو قول الشيخ صاحب الكتاب الذي يدرسه انشرح صدره وهدأ باله عياذا بالله. نعم، سكنت نفسه إلى هذا. نعم تفضل. أسامة دخل. نعم أسامة. نعم. تفضل يا شيخ أسامة. يا شيخ أسامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نحن أعلم بما يستمعون به. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال رحمه الله: يخبر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما يتناجى به رؤساء كفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءته صلى الله عليه وسلم سرا من قومهم بما قالوا من أنه رجل مسحور من السحر على المشهور أو من السحر وهو الرئة، أي إن تتبعون إن اتبعتم محمدا إلا بشرا يأكل ويشرب. وأتصوب هذا القول ابن جرير وفيه نظر، لأنهم إنما أرادها هنا أنه مسحور، أنه مسحور له رئا يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه. رأي شيخنا أو ما أعرف الله. رأي. نعم. جزاك الله خيرا. لأنهم إنما أرادها هنا أنه مسحور له رأي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه. ومنهم من قال شاعر، ومنهم من قال كاهن، ومنهم من قال مجنون، ومنهم من قال ساحر. ولهذا قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصا. نعم، دائما أهل الباطل يذمون أهل الحق، ومن سنة الله جل وعلا أن جعل لهؤلاء يعني الذين يدعون إلى الله عز وجل وإلى الحق أن يكون لهم أعداء، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكان مما زخرفوا لبعضهم أن قالوا هو ساحر وهو كاهن وهو مجنون، اقتسموا فيه الأقوال، ولم يكن إلا نبيا كريما عليه الصلاة والسلام ناصحا للأمة. يعني بهذه البهرجة أو هذه البهرجة وهذا الكلام ما وقف أمام الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فأزهق الله هذه الأقوال. ثم المسألة المهمة في هذا يا إخواننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لكلامهم ولم يبالي ولم يدافع عن نفسه، إن الله عز وجل هو الذي يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فترك هذا لله هو الذي يدافع وقد كان ولله الحمد. فعلى الدعاة ألا يلتفتوا لأهل الباطل الذين يذمونهم ويطعنون فيهم ويتكلمون عليهم فيقوم ينتصر لنفسه ويرد على فلان. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل مجنون قال والله اجمع الأطباء وانظروا عقلي ومخي كله سليم الحمد لله ما في شيء، لكن هو ما التفت لكل هذا الكلام لعلمه أن هذه سنة، ومن سنة الله أيضا أنه يدافع عن الذين آمنوا، فلا حاجة لهذه المهاترات وهذا الدفاع عن نفسك وحظ النفس فيه، وقد يحدث فيه شيء من البغي أيضا منك، فاترك ربك سبحانه وتعالى هو الذي ينتصر لك. نعم. قال ابن إسحاق حدثني ابن شهاب، الآن ما في كلمة من الباطل إلا قالوها عن السلفيين، قديما قالوا حشوية وأسرة وأهل لا فقه عندهم ولا فهم عندهم، وأنهم أصحاب بعض المعاصرين قالوا أصحاب الفقه البدوي أصحاب كذا، هؤلاء ما عندهم فقه ولا عندهم علم. هذا يعني هذا الكلام قيل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، هذه إذا قيلت في الأنبياء ما لك أنت أيها طالب العلم إذا دعوت إلى الله أنت تظن أن الطريق إلى الله عز وجل والدعوة مفروش بالورود وحياك الله وفضيلة الشيخ؟ لا لا لا، يعني هو بعض الطلاب إذا تخرجوا من الجامعة ورجعوا إلى بلادهم ظنوا أن الناس سيستقبلونهم بالترحاب وكذا ويقبلون رؤوسهم، لا يعلمون أن الناس سيصفعونهم على وجوههم ويتكلمون عليهم ويذمونهم ويطعنون فيهم. هذه المرحلة مرحلة أخيرة، أن يقبلوا رؤوسهم هذه مرحلة أخيرة، ما هو من الأول من البداية وأنت الناس يعظمونك، لا، وإنما هذا بعد ما تصقل وبعد ما تمشي في الدعوة وتبتلى وتصبر يأتي بعد ذلك النصر والظفر والرفعة وغير ذلك. انتبهوا لهذه السنن يا إخواننا. نعم. قال ابن إسحاق رحمه الله حدثني ابن شهاب الزهري أنه حدث عن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعهم الطريق تلاوموا، وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لوقعتم في نفسه شيئا ثم انصرفوا، حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة ثم انصرفوا، حتى إذا كانت الليلة الثالثة